الله يقول في الشرك وأهله إيش؟ في آيتين في سورة النساء، قرأ أولهما إمامنا في الفجر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله واحد متوحد أحد صمد، لا يقبل شريكا في العبادة أبدا مهما كان هذا الشريك، ولو كان ملكا من الملائكة عليهم السلام، ولا نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا وليا ولا صالحا. بل أعظم من ذلك أن هؤلاء المشرك بهم مع الله من الأنبياء والصالحين من الملائكة من العباد سيتبرؤون يوم القيامة ممن أشرك بهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سيتبرأ عيسى ممن دعاه وعبده، وسيتبرأ الزبير وعبد القادر ممن دعاهم من دون الله وعبده، وسيتبرأ محمد صلى الله عليه وسلم ممن سأله وطلب منه غوثا أو حاجة أو مددا. لما؟ لأنهم هم الذين كانوا يدعون إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة.